انا قلت لك يعني انا معايا زوجتي يعني انا الحمد لله اما ربنا هداني انا كنت بشدها للصلاه هي نعم. بعيده عن الصلاه خالص ايوه ما بترضاش تصلي لدرجه وعندها بس البيت عندهم حتى والدها ما بيصليش ايوه ضعاف في الايمان نعم وصلنا في المشاكل ان احنا ايه دلوقتي اختلفنا ومش لاقي حد اتفاهم معاه يعني مش لاقي حد اتفاهم معاه بالشرع نعم لدرجه انا جبت شيوخ خدت شيوخ من مساجد اكتر من مره مش ما بيتناقوش بكلام الشرع عندك اولاد يا محمد؟ معايا منها ولد وبنت ربنا يبارك فيك طب سؤالك على ايه؟ اتفضل سؤالي دلوقتي ان انا محتار يعني دلوقتي ايه هم دلوقتي مش بيعترفوا باي حد يعني ايه يعني اما جبت شيخ مش عاوزين اللي يحكم في يعني ايه في في في صفهم نعم لو حكموا بالحق وشافوا ان الحق ده مش تبعهم مش بيعترفوا بالحكم يعني انت عايز يا محمد الحكم تستنى معاها ولا تفارقها يعني انت عاوز انا دلوقتي انا محتار يعني هي دلوقتي انا دلوقتي دخلنا محكمه نعم دخلتني محاكم ورفعت قواضي ورفع قواضي ضرب ورفع قواضي نفقه وطلاق انا محتار اطلقها ولا اصبر عليها طيب يا محمد في حاجه تاني عايز تضيفها يا محمد؟ انا لا كده ان شاء الله مش عايز اضيف حاجه هو مولانا ان شاء الله يعني هيقول وصيه لكم انتوا الاثنين وهيقول لحضرتك ان شاء الله الحل ايه؟ ان شاء الله يا محمد ربنا يعني يهديك الاحوال ان شاء الله. اتفضل يا مولانا. الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ربنا حددها اهو. نعم. فامساك بايه؟ بمعروف. بمعروف او تسريح باحسان. باحسان. المعروف ده منك انت كزوج فقط ولا منها هي الاخرى؟ من الاثنين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف نعم. اذا تحقق المعروف ما بين الزوج والزوجه على عين وعلى الراس نستمر نعم. لكن اذا كانت المساله سيصبح المعروف في حياتنا عنصرا غائبا نعم. لا يلتزم به الزوج ولا تلتزم به الزوجه نعم. فحينئذ يعني حرام ان احنا نستمر في حياه يعاني فيها كل طرف مع الآخر ويحاول ومع ذلك الطرف الآخر مش مساعده على هذا نعم. فإحنا بنقول العشرة بالمعروف هي المحك نعم. هي المحك ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة نعم. دون شك تحصل مشكلات وكل بيوت بيحصل فيها مشكلات لكن مسألة نسبية انا لما احس ان الاصل في حياتي ان كلها مشكلات نعم وانه الـ الاوقات التي اقضيها في سعاده وفي استقرار محدوده جدا قليله يبقى حرام انما لو انه مثلا 90% 80% من حياتي استقرار ويعني شويه سحابه كده تروح طالعه وتنتهي وتعدي ده موجود في كل بيت انا بقول يمكن محمد من كتر يعني زجره لزوجته ان انت ما بتصليش وان انت كذا يمكن يعني بيتكلم كتير او بقسوه او بينصحها بقسوه يمكن ده مخليها يعني في تحجر من ناحيه ان هي تسمع كلامه او تنفذ يعني اذا كده ربنا اذا امرت بالمعروف نعم فامر بالمعروف نعم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها واصطبر عليها ربنا يهديك فيعني محتاجين ان احنا اذا نصحنا في امر يتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى طاعه وما الى ذلك بالحكمه برفق نعم يعني. نعم كانت الأخت أميرة قالت إن لهم فلوس